أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته

فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء وكانوا بآياتنا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد وما كنت يستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وقال الذين كفروا لا تسمعوا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء إن الذين قالوا

يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لم صالحا فلنفسه

في مرية من